فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم استنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا اليوم يتعلق ببقية ما تبقى من الكلام في شعب الإيمان، وثم نتكلم في ما يتعلق بأسماء الله الحسنى. أما ما يتعلق بشعب الإيمان فقد ذكرنا أن للإيمان شعبا، وهي عبارة عن فرائض وأركان وحدود وفضائل سنن. على معنى ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وأركانا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعشت سأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وبناء على هذا فالإيمان يزيد وينقص. أصل الإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالبر والتقوى ومتابعة السنن وملازمة الأولى، كما قال الإمام الطحاوي. ذكرت لكم أنه من المستحسن لمن عنده وقت أن يأتي بدفتر ويذكر فيه كل شعبة من الشعب، البضع والسبعين مذكورة، ويذكر معناها إن احتاج إلى بيان، كالرجاء كالخوف كالصبر، ثم يثني ببعض الأدلة عليها من الكتاب ومن السنة، فيجتمع عندهم ما يزيد على 200 دليل. في بعض الأدلة، بعض الشعب أدلتها كثيرة، يعمد إلى ما في الكتاب القرآن وما في السنة من الصحيحين، فيكون قد فهم الشعب واجتلب لها أدلة من البخاري، من مسلم، من كتاب شعب الإيمان للبيهقي لمن عنده مختصر شعب الإيمان للقزويني، أو شجرة المعارف والأحوال للإمام العز بن عبد السلام، ففيه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على كثير من شعب الإيمان، وبخاصة الشعب التي تتحدث عن أعمال القلوب وعن الإحسان. بقي شيء لم أذكره، هو أن هذه الشعب هي ليست على وزان واحد من ناحية الأهمية ومن ناحية الحكم الشرعي، فبعضها أركان إيمان وبعضها فرائض وبعضها فضاء بعض الشعب. لكن الذي أريد أن أذكره وأثقل عليه أن بعض هذه الشعبات الواحدة فيها ما هو فرض واجب وما هو سنة وإحسان. فمثلا بر الوالدين، بر الوالدين واجب أي في أصله، لكن بر الوالدين هناك قدر واجب وهو الذي يخرج الإنسان عن حد العقوق، سواء أكان من الصلة أم من النفقة إن احتاج، إن احتاج الوالد، لكن النفقة على الوالد وهو لا يحتاج هذا من البر الزائد على قدر الفرض، لأنه لا يجب على الإنسان أن ينفق على أبيه وهو قادر، أو على أمه وهي غنية، فإذا أنفق وأعطى وذهب بهدايا وكذا فإن هذا قدر زائد على الواجب. فالصبر منه الواجب ومنه المندوب، وهو القدر الواجب. القدر الواجب في أنواع الصبر، النوع الأول الصبر على طاعة الله، فالقدر الواجب هو ما يؤدى به الفرائض، لكن الصبر على ما زاد على هذا في أداء الطاعات فهو سنة، في إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره هذا صبر، يصبر على برودة الماء، يصبر على بعد الطريق عن المسجد، يصبر على كذا، فهذا قدر زائد على الوالد. الصبر على عن معاصي الله فهذا واجب، لكن الصبر عن المكروهات هذا مندوب. الصبر على قضاء الله وقدره، الصبر الذي يخرج الإنسان عن حد التسخط وعدم الرضا بالقضاء هذا واجب، وما زال من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وقد يصل إلى حد الرضا، والرضا شيء زائد عن صبر، فهذا زيادة. إذن لا يفهم من كلامنا سابقا أن الشعب مراتب وأن فيها الواجب وفيها المندوب، لا يفهم من هذا أنها إما واجب من البداية إلى النهاية وإما مندوب من البداية إلى النهاية. فالواجب قد يكون الشعبة الواجبة هي واجبة من حيث الأصل لتحقيق القدر المفروض، ثم هناك من النوافل، حتى الصلاة، الصلاة شعبة من الشعب، والصلاة فيها قدر واجب وقدر مندوب مدعو إليه، وقدر آخر هو من قبيل التطوع، وأن يصلي الإنسان لما صلاة ليست هي ضحى وليست هي قيام ليل وليست إنما بين يعني قبل الظهر بساعة يصلي مثلا زائد على حتى الضحى، فهذا قدر زائد، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم ما بكثير من النفوس من الرغبة في الطاعة والتطلع إلى القرب إليه، وأن أداء القدر الواجب فقط قد ومنعه عن غيره يكتم هذه المشاعر الإيمانية، فأطلق له لمن يريد، ولم يفرض الجميع حتى لا يثقل على بعض الناس ممن هو ضعيف أو عاجز أو مشغول أو صاحب عمل، فأتى بقدر واجب لا يسع المسلم تركه، ثم أتاح له من أعمال القربات ما يرقى به نحو المعالي ويقربه من الله، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتهم كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورده التي يسعى بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من لنعرف للمعاني مراتبها ودرجاتها حتى داخل المعنى الواحد أو الشعبة الواحدة. فعل الخير، تعاونوا على البر، منه الواجب ومنه المندوب، وهكذا. وننتقل هذا من حيث الشعب. وأنا أريد أن يعني أرى منكم اهتماما، وقد دلتكم على المراجع التي تساعد على صقل معرفتكم بهذه الشعب، أن يكون معرفتك أنت على بصيرة وعلى علم، بدلا من أن نتناول شعبة شعبة ونتكلم عن التوبة ومعنى التوبة وأركان التوبة وفقه التوبة، وهو كثير، تكلم فيها ابن القيم في مدارس كم صف؟ أكثر من 300 صف في المدارس عن التوبة، أكثر من 300 صف، هي في المختصر 100 كثير على التوبة وفقه التوبة، كلام في غاية السمو والرقي الروحي والمعرفي. فتتكلم على إجناس المحرمات وكيفية التوبة منها، وكيف يتدرج الشيطان مع العبد حتى يوقعه وينقله من معصية إلى معصية إلى معصية حتى يوقعه في البدعة والشرك إلى غير ذلك من الأمور المهمة. وفي نهاية الكتاب تكلم الشيخ الهروي ومعه أيضا شراح عن منزلة أخرى اسمها استئناف التوبة، كأنها في أول المنازل وفي آخر المنازل. سمعنا. أنا لا أقول لكم يعني إحنا سنتناول التوبة يعني هكذا يعني، وإلا أخذنا وقتا طويلا، ولكن إرجع فاذكر معنى التوبة، أركان التوبة، الدليل على التوبة من القرآن من السنة. وانقل في الآخر ستكون قد كونت وتكون لديك من عملك أنت ما يشبه الكتاب، تكون معاني أنت تعبت فيها لم تأتك جاهزة، ثم تتفقه بعد ذلك في هذا فتعرف الدرجات والمراتب والمعاني. طبعا هناك فيه كتاب أيضا اسمه نظرة النعيم، نظرة النعيم هذا أيضا يعين في كثير من المعاني، وليس في كل المعاني طبعا، في كثير من المعاني المذكورة في هذه الشعب، وفيه من الأدلة عشرات الأدلة بل ربما مئات الأدلة، وهو مرتب ترتيبا حسنا. مرتب حتى في عرض المعلومة في داخل الآيات كلها ثم الأحاديث كلها ثم الآثار وأقوال العلماء. يعني فهو مرتب ترتيبا حسنا يفيد إن شاء الله. وأنتم في سن يعني الذهن يعني نفس مستعدة، ذهن متوقد، والعقل جيد والحفظ قريب، وما تحفظونه الآن لن ينسى، صعب أن ينسى، بخلاف ما لو حفظ الإنسان بعد سن معينة يحفظ وينسى ويتعلم. فحتى لو تعبت الآن في الحفظ لن تنسى، صعب أن تنسى في هذه السن. أما مثلي فقد يحفظ وينسى كذا يعني. فأنا أقول لكم اغتنموا هذه الفترة، هذه اللحظات، معكم وقت كبير حتى ولو كنتم مشغولين بدراسة، لكن المقررات أقل من أوقاتكم بكثير كثير جدا، أن يبقى من أوقاتكم. أنا ما كنت أذاكر في مواد الدراسة، كنت أذاكرها في الأتوبيس أو في المواصلات، لأنها لا تحتاج مني أكثر منها. أما الغرفة والكذا فكانت لكتب العلم يعني. يمكن الكتاب تأتي كل أسبوع كتاب مثلا، الكتب كبيرة أسبوع ممكن تقرأ فيه كتاب كامل أو مجلد أو كذا. الوقت موجود والحمد لله، والنفس غير مشغولة لا أباطيل ما حصل، حتى إن شاء الله حتى ترجعوا يعني وأنتم قد حققتم قدرا كبيرا مما تريدون من تعلم العلم، وليس أنت لست راجعا، لا تكن راجعا إلى أهلك معك ورقة، لا كن راجع معك 40,000 ورقة في ذهنك، 50,000 ورقة، 100,000 ورقة في ذهنك وفي نفسك وقلبي، أخطر بكثير من أن ترجع معك ورقة في الحقيبة ما عليها خدمة. يعني هذا يعني أنا أقول يعني أنا أدربكم على هذا بشيء إن شاء الله ليس صعبا ولا ثقيلا ولا ليس بحث له خطة، هذا شيء يعني خطته جاهزة. يعني أنت تحفظ أدلة عليه فقط، وبعض المعاني من أقوال الصالحين من لطائف ومن الحكم العالية التي خرجت من مشكاة النبوة ومن النظر الكلي للقرآن والسنة تخرج إن شاء الله عالي مع معلومات أنت تعبت في تحصيلها. وأعيد مرة أخرى وأكرر صدرة المعارف والأحوال في رياض الصالحين، نظرة النعيم، طبعا على رأس كل القرآن الكريم، ولكن أنا لا أذكر أنه محفوظ لديكم وهو محل اهتمامكم ليلا ونهارا، فمثل هذا إن شاء الله ينفعكم كثيرا، وإن كان ليس مؤلف لكنه جمع أنت تعبت فيه. قديما أنا كنت طالب في ثانوي، يعني كنت زي شعيب كده، فوقع في يدي الجزء الثالث من صحيح مسلم. صحيح مسلم كنا نسمع عنه أو نقرأ عنه في الكتب، لكن ما كان في ذهني أن يوجد صحيح مسلم في يدي، يعني هذا شيء. كنت أزور زميلا فوجدت عند والده صحيح مسلم، غير مكتمل، فأخذت الجزء الثالث وكان فيه كلام أو الرابع كان في الجنة وفتن وأفعال الخير ومثل هذا، فقلت طيب أنا إذا قرأ أنا قرأت، لكن إذا أردت أن أراجع كيف أراجع؟ أستعير مرة أخرى لأراجع، فأنتقي 100 حديث انتقاء، فالتقيت 100 حديث وكتبتهم في دفتر كراس ولا زال عندي إلى الآن، وسميتهم عظة كل مسلم من صحيح الإمام مسلم. كنت ألف في الثانوي وحفظتهم، لا زال الحفظ ثابت وقائم، وأنا إذا أكلمكم أكلمكم عن تجربة، يعني ما أكلمكم عن يعني خيال أو افتراض أو لا تجربة، هذه موجودة عندي يعني. يعني أنا إذا جاءت بالنسبة يعني أذكرها أنني لا أضمن أن يقع في يدي صحيح مسلم مرة أخرى، صغير وما كانت المكتبات كما ترون والكتب بالسهولة والمال موجود، ولا أبدا أنا كنت في القرية، نسمع عن هذه الكتب فقط، فإذا وقع في يدي أنا ما وقع في يدي تفسير ابن كثير، وقع في يدي الجزء الأول من تفسير ابن كثير كنت أنقله بالخط، أنقله لأنني ما أدري هل سيقع في يدي مرة أخرى أم لا، إلى أن من الله سبحانه وتعالى ووقع في يدي مرة واحدة تفسير ابن كثير ورياض الصالحين وفقه السنة أساليب الغزو الفكري وفقه السيرة للشيخ محمد رمضان البوطي عليه رحمة الله. فكان في مكتبة يعني كان أول كتب دخلت عندي بعد الموطأ. بعد الموطأ ومعجزة القرآن لمؤلفة اسمها نعمة صدقي كان زمان. وبعض كتيبات صغيرة كنت حصلت عليها من ادخار مصروف. فدي كان ولذلك كانت عندي إلى الآن هذه الكتب مغلفة بغلاف بلاستيك مثل الغلاف الذي على المكتبة لكنه رقيق، مغلفتها بأغلفة بلاستيك لا زالت إلى الآن عندي بهذه الأغلفة البلاستيك. إن لم يكن الكتاب سهلا أنا، ولما استعرضت كتاب جزء صغير من تفسير القرطبي كنت ما أقرأه أنقله عندي في ضغط لأنني سأرد الكتاب إلى صاحبه وربما لا أراه مرة في حياتي في نظري، لكن لله إرادة صار عندنا من كل كتاب كم نسخة ومن كل كتاب كم طبعة ومن كل كتاب كم لون ومن كل كتاب. فالحمد لله على ما يسر، لكن كلما كثرت الكتب يعني ربما يعتمد الإنسان الكتاب موجود في أي وقت أجيبه، لكن هنا ما يكون الكتاب غير موجود أو موجود منه نسخة واحدة ومستعارة أنت تلخص وتكتب فأنا أدعوكم مرة أخرى إلى الاهتمام بهذا الباب بهذه الطريقة إن شاء الله تكون بمثابة التدريب لكم على جمع مادة علمية على استدلال أدلة نصوص تحفظ فتخرج هذا. كنت أوصيتكم من قبل في رياض الصالحين أن يحفظ من كل باب حديثا وتعلم عليه وتراجع من خلال نسختك تراجع المحفوظ الحديث الذي علمت عليه. وقلت إذا أنتم تحفظون أحاديث كثيرة احفظ حديث جديد، حتى لو كنت تحفظ 10 أحاديث في الباب لكن عليك أن تبحث عن الذي لا تحفظه حتى تضيف شيئا إلى محفوظ. ولم تفعل ولا فعلتم لم تفعل، فأنا أريد أن تفعلوا إن شاء الله تأخذوا هذه النصائح بعين الاعتبار حتى تستفيدوا إن شاء الله. عندنا الكلام في أسماء الله الحسنى، عشان الأدلة يعني يعني كأنني كنت قد ألمحت إلى كثير مما في هذا الباب، ولكن خلاصة أن الله سبحانه وتعالى أمر في كلمة التوحيد الكلمة الباقية بالعلم، أمر بالعلم فاعلم، ولم يقل قل فقط. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في أول دعوته قولوا لا إله إلا الله تفلحهم، إلا أننا لا بد أن نعرف أنهم لا يقولون إلا بناء على علم على معرفة، ولذلك لم يقولوا أو كثير منهم لم يقل، لأنه يعرف تبعاته ويعرف معناها جيدا. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم بها من علمها ومعرفة لوازمها من العمل الصالح والشعب التي ذكرناها من قبل. فيتبع الإيمان بالله أشياء كثيرة من الالتزام والانضباط وتحقيق الأركان والشعب المختلفة. وهذا العلم بلا إله إلا الله هو تدعمه الفطرة أو يدعم الفطرة الموجودة في النفس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أيضا جزء من العلم بلا إله إلا الله أن نعرف الدلائل، الدلائل على وجود الحق سبحانه وتعالى. فإن العلم عن معرفة، أو فإن الاعتقاد عن معرفة خير من الاعتقاد عن تقليد. الاعتقاد عن معرفة لا يقبل الشك ولا يقبل التردد في وقت من الأوقات، بل إذا علم الإنسان أو إذا قال الإنسان بناء على معرفة أو اعتقد بناء على معرفة، إذا اعتقد بناء على معرفة فإنه كلما وردت الشبهات زادته يقينا، لأن الشبهة تأتي فاترة بالنسبة له، تأتي كليلة ضعيفة بالنسبة للحق الثابت الذي عنده، بالنسبة للحقائق التي كالجبال في نفسه تأتي شبهات هزيلة ضعيفة فلا تزده إلا يقينا إلا ثباتا. أما الذي يعتقد بناء على تقليد قد يشكك في البلاهية. كثير من الناس يترنحون حينما يخرج واحد لا صلة له بالدين يحارب الدين، أو لا صلة له بالعلم، فيقول للناس لا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة على عذاب القبر، أو في القرآن على عذاب القبر ونعيم. فالناس تقول هل فعلا فلان كلام فلان صح؟ هذا السؤال نفسه يدل على أن عقيدته كانت بناء على تقليد، وهذا لا يقبل ممن يستطيع أن يؤمن بناء على دليل. بكل إذا كان يعلم الدليل فيقول في قوم نوح أغرقوا أغرقوا فاء، الفاء ليه؟ التعقيب، ما فيش فاصل، لا فاصل، أغرقوا فاء أدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، إذن هذا قبل قيام الساعة. فيقول لك هذا عرض على النار، يرى هذا لون من ألوان العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهناك أدلة من السنة تدعم هذا، فلو كان بعض هذه الأدلة في احتمال من ناحية المعنى تأتي السنة إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وقالت امرأة من اليهود للسيدة عائشة إن الناس يفتنون في قبورهم، فقالت فمن أنعم بها قولا ولم أصدقها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى إنهم يعذبون عذابا تسمعه أو البهائم كلها إلا الإنس والجن ولو سمعها الإنسان لصحيح. وأحاديث كثيرة جدا. فبناء على هذا لما يأتي ألف واحد يقولون لك إنه لا يوجد نعيم في القبر ولا عذاب في القبر، تقول هذا كلام فارغ، القرآن يمنع هذا والقرآن يرد عليك والسنة ترد عليك، وهذا ما تعلمنا ببساطة شديدة بعيدا عن إجلالنا. اعتقاد مبني على دليل، على دليل. وأنتم تسعون إلى هذا. والدليل قد يكون من القرآن وهو كثير جدا في العقائد. يعني العقائد أغنان الله بالقرآن وبالسنة المتواترة، فعذاب القبر وارد بسنة متواترة، متواترة في المعنى، هناك حديث كثيرة جدا بروايات متعددة تبلغ حد التواتر، هذا يكفيني. ثم من ناحية الأدلة العقلية تجد أيضا يدعم حتى تكون قويا في حجتك مع المؤمن، مع المسلم ومع غيره. المسلم لو أراد أن يشكك ويقول لك أنا أعترف بهذه الأدلة، تأتيه بالأدلة العقلية. ولذلك أنا كنت دعوتكم إلى أيضا من عنده وقت، وبخاصة إن شاء الله فيما بعد الترم بعد الاختبارات، تنظروا في الحلل المذكورة على سبيل الحوار وعلى سبيل التعليم وعلى سبيل المناقشة وعلى سبيل القصة الجميلة في كتاب قصة الإيمان. شيخ نديم، وأنا قلت لكم شرط أن هذه النسخة لا تحتمل التصوير أصلا، لأنها يعني قديمة، ويعني أصابها ما أصابها من الماء من قبل أن أشتريها يعني. فهو استعرض قضية وجود الله أو هذا الحق المبين، هذه الحقيقة الكبرى، هي كبرى كبرى كبرى الحقائق، عند من أول عند فلاسفة اليونان عمق التاريخ الطويل، ثم فلاسفة المسلمين، ثم فلاسفة الغرب، ثم في العصر الحديث. يستعرض ويبين أشهر المقولات ويزن هذه التصورات وهذه الأفكار، ثم يعطيك العقيدة بلغة القرآن. ففينا عرفت حوالي 30 صفحة كاملة كلها آيات قرآن هنا في درس واحد. نعم، نديم الشيخ نديم الجسر، الجسر هذا كتاب قيم جدا، بس في بدايته 100 صفحة الأولى تحتاج إلى تركيز، بمعنى أن تقرأ مرات ومرات ومرات، وهذه تلخص أشياء تاهت فيها العقول وكتب فيها مجلدات، يعني كتب فيها مجلدات وأحيانا لا توصل إلى خلاصة، فهي خلاصة خلاصة جميع المقالات التي قيلت في الله من الفلاسفة من المسلمين ومن غير المسلمين، وبيان وجه الحق فيها ووجه البطلان. ثم يأتي بالكلام المهم، حتى لماذا هذا؟ لماذا نعرف ما اعتقده أو ما كان يعتقده أو ما كان يتصوره أرسطو أو يتصوره أفلاطون أو يتصوره ديكارت أو يتصوره ابن سينا أو يتصوره الغزالي أو يتصوره؟ لأن هؤلاء أولا قالوا ورد عليه وردوا على غيره، والأولون كذلك قالوا ورد عليه، والآخرون كذلك قالوا فتلاقوا في نقاط وافترقوا في نقاط. والعقل البشري على مدار التاريخ حار حيرة كبيرة، فأحيانا يصيب وأحيانا ويتعثر. فلما تقرأ 30 صفحة، هذه 30 صفحة التي كلها آيات، أنت لا تعرف قيمتها إلا إذا قرأت هذه الأفكار. آية كنت تقرأها ولا تستفد، تقول الله الله الله الله الله في هذه الآية التي قرأتها 1000 مرة قبل هذا، يرد على ما عند فلان ويقيم الميزان في هذه القضية، في قضية القدم المادة أو قدم العالم، في قضية كذا، في قضية صفات الله سبحانه وتعالى، في أنا كنت حائر في تفسير كلام ابن سينا، كنت أظن أنه مشرك أو أنه كان لا، إذا به يتكلم في صلب الإيمان، إلا أن كلامه له معنى ويحمل على وجه صحيح. وكلام الرازي كم رد أناس عليه، لكن كلامه صار مستقيما، تسدده الآية الفلانية ويسدده كذا، وكلامه يفهم على النحو. أنا فهمت من القيمة يعني تتكلم الثلاثين آية، لا تقيم عندك عقيدة صحيحة 100%، لكنك لن تعرف قيمتها لأنها أتتك جاهزة، إنما يعرف قيمتها من رأى التخبط والحيرة والشك وفي في في الله، في صفات الله، في الاعتقاد في الآخرة، في كذا. فترى أن القرآن أتى ليكون مهيمنا وليقيم الميزان الفصل، وأن كل آية توصلك أيضا، تأتي آيات تقرر ما قرر ما رآه السابقون أيضا، لكنها أتت بصورة سلسة لا تعقيد فيها. هم وصلوا إلى هذه الحقيقة بعد رأي وتعب وأخذ ورد وكذا، فجاءتنا في أسلوب قوي سلس عذب، فإنه قرب إليك الحقيقة، جعلها قريبة المنال منك بلا تعب. تشعر بنعمة القرآن، هذه لا تشعرها إلا إذا رأيت تخبط الغير وضلال الغير، ومع أنهم من أذكياء العالم ومن عباقرة الناس ومن العلماء في عصورهم وفي أقوامهم وبعض عصورهم بقرون، ومع ذلك تحيروا وتخبطوا. فجاء الحق المبين هنا في القرآن بأيسر أسلوب وأفصح أسلوب وأقرب دليل، قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة، أنت تدرك معنى قل فلله الحجة البالغة حينما تقرأ هذا، لكن قد تعاني شوي، لكن الأسلوب جيد، يعني رفع المعاناة. وما يكتب هنا في 3-4 صفحات هو مكتوب في كتب ومجلدات، ملخص لك أشياء كثيرة جدا في كلمات قليلة، في عبارات وجيزة، في صفحات معدودة. هذا ما نريد حتى نصل إلى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم الدلائل الأخرى من دليل كذا ودليل كذا ودليل. تكلم على قضية قانون الصدفة، تكلم على حي بن يقظان ورسالته ومؤداها ولخصها في درس، قصة طويلة، وتحار في تفسيرها وتحار في فهمها ولخصها في درس، ومقولات السابقين ومقولات اللاحقين، وما وأين انفقوا وأين افترقوا وسبب الافتراق والصواب والخطأ، أين الصواب وأين الخطأ، بموازين القرآن، بموازين القرآن. هذا الذي أريد أن يصلكم. الرسالة هذه وصلت، تفهمون هذا الكلام جيدا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا نعرف قيمة ما بأيدينا إلا إذا عرفنا ما عند الآخرين، إذا عرفنا ما عند الآخرين ولو بإيجاز واختصار. وأنا لا أريد منكم أن تتعمقوا في الفلسفة، لا أريد منكم أن تتعمقوا في، ولا الفلسفة بحر، ولكنه عكس بحار الدنيا، فبحار الدنيا في على الشواطئ السلامة وفي العمق الهلكة، والفلسفة في شواطئها الهلكة وفي العمق السلامة لمن عرف. أنا لا أريد منكم أن تخوضوا هذا البحر، ولكن لابد أن يكون عندك علم شيء من المعرفة بهذا. فإذا تحقق عندك شيء من المعرفة بهذا فهو الغاية، لكن أن تعرفه معرفة صحيحة، معرفة مأمونة، معرفة بعيدة عن مواطن الزلل والزيف والخلل والخيالات، لما تعرفها معرفة صحيحة. وأقرب طبعا كتب في هذا كثير، لكن أقرب في الكتب إلى هذا بأبسط أسلوب وأرشق أسلوب وأجمل طريقة الحوار والتعليم، إن فيه تلميذ ومعلم يسأله وهو يجيب ويطرح عليه ويوجهه، ودرس بعد درس في أسلوب شيق جدا في هذا الكتاب. إذا يعني فهمتم ما يرمي إليه هذا الكتاب من دروس، فإنني يعني أبشركم بفهم جيد لعقيدتكم ومعرفة قيمة الكتاب المبين الذي نحفظه ونقرأه. كثير جدا من الآيات أنتم تحفظونها وتعرفون بعضا من معانيها، لكن لا تعرفون على من ترد وعلى ماذا ترد من الأفكار. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. طب هل قال يقول بنو إسرائيل نقول كذا نرد؟ لا، لما يقول وما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ها رد على ما جاء في الكتابات في التي كتبوها بأيديهم في التوراة، إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب استراح يوم السبت، فجعل كأنه راحة الرب بعد ما تعب من خلق الخلق. جاء القرآن يقول، لكنه يقول أنا أرد على بني إسرائيل، أنا أرد على كذا، هو يقرر الحقيقة مجردة. ثم بعد ذلك إذا قرأت أنت أنهم يقولون إن يوم السبت يوم راحة وكذا، لأنه الرب خلق السماوات والأرض وتعب فاستراح يوم السبت، كيف استراح يوم السبت؟ كيف تعب؟ وما مسنا من لغوب. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ويرد عليه، يبين الحقيقة الدامغة. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك. كل أمة، الإنسان يعاب الآن على المسلمين في قضية الأضاحي ويقول يوم هذا يوم الدماء ويوم كذا وعدم الرحمة وكذا والدابة. كل أمة فيها ذبح، لماذا يعاب على المسلمين؟ كل أمة فيها هذا وكل دين فيه هذا. فهمتم؟ فإن شاء الله يعني جزء مما أقوله، جزء كبير مما أقوله ستجدونه فيما أدلكم عليه. أنا لا أستطيع أن أعطيكم كل شيء في درس عبارة عن ساعة ساعة ونص كل أسبوع، وينقطع أحيانا ويتصل أحيانا، فلا أدلكم على شيء. فما أدلكم عليه اعرفوه جيدا وطبخوه، فأنه سيجعلكم أمام حقيقة القرآن، وتعرفون قيمة الآيات التي تحفظونها وتقرؤونها وتراجعونها وتعرفون بعضا من معانيها، لكن لا تعرف المعنى كما ينبغي إلا إذا شاهدت عرضا لما عند الآخرين. لكن الذي يعرض هذا يعني عالم متمكن يستطيع أن يلخص الفكرة الصعبة جدا بأسلوب يسير وفي سطور. لأن تجدون كثير في الطباعة يعني كما ترون خطوط تحت أسطر، خطوط كثير ما تفتح إلا خطوطا في الطباعة نفسها. أنا لا أضع هذه الخطوط، يعني موضوعة في الطباعة تحت الكلمة المواطن التي يريد أهل. طبعا هذا أخضر مني، لكن فيه خطوط، فيه يعني يضع خطوط تحت الخطوط هكذا، قلما تجد صفحات لا خطوط فيه. الأدلة المتكاثرة ما ذكرتها في تدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى أكثر موجودة في الإسلام، يتحدى والله جل جلاله وفي مثل هذا الكتاب وفي غيره من الفطرة ومن آيات القرآن ومن أنظار العلماء في دليل الإحكام وغير ذلك من الأدلة. فارجعوا إليها وتأملوها وعرفوها، فإن شاء الله تكون فيها خير كبير لكم، ربما لا يزيدكم إيمانا على إيمانكم، وإنما يكون أداة معكم وسلاحا معكم إذا أردتم أن تقرروا المعنى أو تردوا على ملحد، وبخاصة نحن في أيام ينتشر فيها الإلحاد، يعني الإلحاد يتفشى الآن لأنهم يعملون في أرض خصبة لله وهو الجهل، سطحية المعرفة، انصراف الناس عن العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكنهم يقولون لا إله إلا الله، ثم يتفشى الإشهاد بينهم، ومن لم يلحد هو في شك من أمره ومترنح، والثابت والموقن ليس بالكثير. ففي هذا العالم، في هذا الوقت، في هذه الظروف، وجب أن نحصن أنفسنا بفعلم أنه لا إله إلا الله، معرفة بالله، العلم بلا إله إلا الله. في وقت الكلام في أسماء الله الحسنى أسماء الله الحسنى معرفتها والعلم بها جزء من الإيمان، العقيدة، وكثير يقولون في العقيدة ما توحيد الأسماء والصفات، ويتكلمون في الأسماء ويتكلمون في الصفات. والله سبحانه وتعالى له أسماء، هو ذات واحدة لكن سمي بأسماء، وهذه الأسماء فيها دلالة على صفاته، فجميع الأسماء صفات إلا لفظ الجلال الله، أنه علم على الذات، وما عدا هذا الاسم وقيل وبعضهم يعني بين معنى الله، بعضهم يقول هو علم على الذات، بعضهم يقول له معنى، وما عدا هذا من بقية الأسماء الحسنى هي صفات لله سبحانه وتعالى مع كونها أسماء له عز وجل. هذه الأسماء دل عليها القرآن إجمالا وتفصيلا في بعضها، تفصيلا في بعضها، وهي لا تحصى من جهة العدد، لا، وهذا محل إجماع بين العلماء أن أسماء الله أكثر من 99، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن هنا بحث العلماء أوصلها الإمام ابن عربي إلى 1000 اسم لله، إلى 1000، وبعضهم إلى أكثر، وبعضهم اقتصر على الوارد، لكن الوارد أكثر من 99، والحديث لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من حفظها. حرم الله إلا دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، معروف هذا الحد. هذا إلى هنا في المتفق عليه البخاري ومسلم. زاد الترمذي الله هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخر، إلى الصبور 99. وهذا الحديث عن الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم قالوا نقلها عن السلف، قال بعض السلف، وهو من التابعين، وسلفه إما تابعون من كبار التابعين وإما صحابة. هذه بعضها منصوص عليها في القرآن، وبعضها منصوص عليه في السنة، أسماء من أسماء الله الحسنى، وبعضها باجتهاد ومحل إجماع. فما كان منها منصوصا في القرآن بلا تأويل أو بلا اجتهاد آمنا به. إذن آمنا إجمالا بأن لله الأسماء الحسنى، وهذا إجمالا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وفي الآخر له الأسماء الحسنى، له أسماء حسنى، هذا إجمال. تفصيلا ما جاء بنص قاطع أو إجماع نؤمن به، مثل ما ورد في آخر سورة الحشر، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر له الأسماء الحسنى إلى آخر. والأسماء المجمع عليها ذكرها ابن القطان في مسائل الإجماع، الإقناع في مسائل الإجماع، قال يذكر الاسم ويذكر أنه مجمع عليه متفق عليه. فما كان محل اتفاق بين العلماء أو دل عليه نص من كتاب أو سنة صحيحة آمنا بها على التفصيل، ومختلف العلماء فيه فهو محل ترجيح، فمن أنكره لا نقول أنكر اسما من أسماء الله الحسنى، ومن آمن به لا نقول آمن بشيء ليس من أسماء الله الحسنى، ومحل اجتهاد للعلماء كالمساعر والطبيب وغير ذلك من الأسماء، وما كان فيه إضافة ذو العرش فعال لما يريد، فهذا محل اجتهاد ليس فيه لا تفسير ولا بيان أن الناس يفهمون أسماء الله الحسنى غلط، الناس تعتقد في أسماء ليست من أسماء الله الحسنى، هذا كله غباء وضلال واعتداد بالنفس في أمر اجتهادي هو فيه مخطئ أكثر منه مصيب. فعندنا 99 الواردة هذه قال بها السلف أو قال بها جمهور من السلف فيها المنتقم، فلا ينبغي أن ينكر، وإذا أنكر فلا ينبغي أن يضلل من يؤمن به. وكذلك الماجد والواجد قد قال بها كثير من السلف، ومن أسماء الله الحسنى الواجد، ومن أسماء الله الحسنى الماجد، وهذا موجود في مدارج السالكين وفي غيره من الكتب، وخاصة العلماء الذين وضعوا قواعد لمعرفة أسماء الله الحسنى معنى أنها وضعت لها قواعد معنى أنها محل اجتهاد، لأن أولا القواعد أنفسها قد يكون في بعضها نظر، وإذا كانت مسلمة ففي تطبيق، في التطبيق يكون في التطبيق نظر في بعض المسائل. فمن يخرج ليقول أن هناك أسماء الحسنى وهي واردة عن السلف ولكنهم أخطأوا لعدم العلم، هذا تجهيل للأمة ورد لما أجمع العلماء عليه، وتجهيل للسلف وتشكيك للناس في معتقداتهم، لأن أناسا تلقفوا هذا الكلام وقالوا إن المسلمين إلى الآن يجهلون بعض عقائدهم ولم يظهرها لهم إلى الكمبيوتر. فإن من قال هذا قلت له طب من أين حصلت عليها أنت والسلف لم يكن يعرفها أو يعرفها على وجه مختلف، كيف أنت عرفتها على وجه صحيح على الكمبيوتر؟ على الكمبيوتر يعني الكمبيوتر مؤمن يعني، فالكمبيوتر زود بمعلومات من عند ماذا؟ من عند من؟ من كتب السنة. فكتب السنة هذه ما هي مرت على السلف، قال لك أن كتب السنة قفزت القرون إليك أو قفزت القرون ودخلت في الأرض عندك. هذا يعني استخفاف، يعني استخفاف بالعقول وتشكيك للمسلمين في أمور استقرت عندهم، و يعني فتح باب للتشكيك في أمر العقيدة، أن الناس من زمان كانوا على عقائد في الأسماء الحسنى تحتاج إلى تعديل، وهو جاء ليعدل يعني شاهة الوجوب. لا يمكن هذا، لما فيه أسماء محل نص صريح من القرآن ومن السنة، وهناك محل إجماع قلت لكم نص عليها الإمام ابن القطان، قال هذا إجماع، أجمع العلماء، اتفق العلماء على أن من أسمائه تعالى كذا. فهذه نؤمن بها لإجماع الأمة عليها، وهم لم يجمعوا إلا بناء على دليل، لكن قد يكون الدليل فيه شيء من العمق في الفهم أو من العمق في استخراج وجه الدلالة، فهم اختصروا لنا الأمر وإجمعوا الأمة حجة، وهو يصير الدليل الظني إلى قطعي، سيصير قطعيا في المعنى، وإن كان ظنيا في الورود أو ظنيا في الفهم الأول، إلا أنه صير باجتهادهم اجتهاد الأمة قطعيا. بقي شيء أولا ما ورد في حديث الترمذي هو أوفق ما ورد في هذا الباب، ورد في عند الحاكم وابن ماجه 99، هناك في بعض اختلاف في بعض الأسماء، يعني اتفاق في جمهورها أو في معظمها، ثم هناك اختلاف في الأحد وكذا نعم والسيد. فهذه وهناك أسماء لم ترد، زي يعني هناك أسماء لم ترد في الحديث لكنها وردت في أحاديث أخرى زي الحنان والمنان، فهذه واردة بأحاديث أخرى، لأننا قلنا إنها ليست مختصرة على 99، ففي زيادة على 99، ولكن باجتهاد العلماء. وكل ما ورد فيما اطلعت عليه يعني الوارد في الجملة بمجموع مع الاختلافات حوالي 230 اسم اختلفوا في بعضهم، وذكرها مؤلف اسمه الغصن في أسماء الله الحسنى كرسالة ماجستير، وهو فصدق من المختلف فيه مثل الطبيب، من المختلف فيه المساعد، لأن بعض الناس تنظر، بعض العلماء ينظر أن المساعد لم يسق مساق تقرير أسماء الله الحسنى، إنما سيق ردا على من قال للنبي صلى الله عليه وسلم غلى السعر بالمدينة فسعر لنا يا رسول الله، ضع أسعار للسلع، فقال الله المسعر الباسط الرازق القادر، إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة لأحد. فلما قال الله المسعر يعني الله الذي يحدد الأسعار، الله هو الذي ينزل الأسعار عن طريق العرض والطلب، قانون العرض والطلب. فالله سبحانه وتعالى يبارك في زرع فيكثر فيقل السعر، لأن المعروض سيكون كثيرا. ينزل يعني جائحة على نبات فيرتفع سعرهم، وهكذا. منطقك ان اسماء الله لا تحصى. اسماء الله؟ لا تحصى يعني. يعني ممكن العقل يستدعي ليه تهافت العلماء على الجمع ال 99 اسم، واختلف بعضهم في الجمع مع ان الاسماء اكثر من 99؟ لان هذا الورد في الحث على الحفظ والاحصاء، قال من احصاها دخل الجنه. فإذا أحصيت 99 صحيحة وعرفتها وعرفت معانيها وراعيت حدودها، فما كان من أسماء محل تعلق تعلقت به كالمنتقم والمتكبر، وما كان من أسماء محل تخلق تخلقت به كالجميل والصبور والعدل، وهكذا. فهذا معنى الإحصاء ومعنى الحفظ، أن تحفظها لا أن تحفظها في ربع ساعة وتسمعها، لأن قد يحفظها الكافر، لكن من أحصاها يعني موقنا بها، عارفا لمعانيها، واقفا عند حدودها. إذا عرفت أن الله منتقم كيف تتجرأ على ظلم العباد؟ إذا عرفت أن الله هو العدل كيف تتجرأ على الظلم؟ إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو المتكبر، لماذا تتكبر؟ لماذا يعني تتقمص بشيء ليس لك؟ لكن هناك أسماء للتخلق، العدل واللطيف وغير ذلك من الأسماء التي يعني إذا عرف الإنسان معناها وتخلق بها، من أن الله جميل يحب الجمال، رفيق يحب الرفق. وقد دعا القرآن إلى التخلق بما هو محل تخلق، كقوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لكم ويعفو عنكم ويصفح عنكم، فهو غفور يحب من يغفر. كل الذين آمنوا يغفروا، رحيم يحب من يرحم، الراحمون ايه يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه أسماء فيها صفات تخلق، وهناك تعلق، الخالق، البارئ، المصور، المنتقم، الجبار. فهذه من أسماء التعلق. ولذلك أنا يعني أدعوكم إلى معرفة معاني أسماء الله الحسنى ولو باختصار، وأنا ذكرت معانيها حتى لا يطول الأمر، لأن بعض العلماء كتب فيها كتبا. المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالي، وهناك كتاب ابن العربي، وهناك كتب أخرى ذكرت أسماء الله الحسنى ومعاني أسماء الله الحسنى كثيرة جدا يعني، ومشتهرة في السوق يعني الكتب. أنا ذكرت معاني مختصرة في الهامش لنكون على بصيرة منها أو على معرفة بها موجزة، وإن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتب التي اعتنت بذلك. بقي الكلام على ذكرت لكم خلاصة، بقي الكلام على بسم الله الأعظم. بسم الله الأعظم ورد فيه أحاديث، ورد فيه أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران وفي سورة طه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا وفي سورة طه إيه وعلت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو أنه قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أكمل أتريدون بما دعا أتدرون أتدرون بما دعا الله دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجاب دعي به أداب وإذا سئل به وإذا سئل به أعظم. هذا حديث هذا حديث آخر في المعنى. وهذا معناه أن اسم الله الأعظم لا ينحصر في اسم واحد بل كل ما يدل على كمال الله عز وجل وعلى تنزيهه سبحانه وتعالى فإنه من اسم الله الأعظم. فالوارد هذا وربما وحتى الذي دعا كان لا يعرف أنه دعا الله باسمه باسمه الأعظم. وهناك أسماء واردة غير 99 وذكرها العلماء وذكر كثيرا من العلماء منها ما اختلفوا فيه ومنها ما هو محل اتفاق. فهذا مجمل الكلام في أسماء الله الحسنى لكن بقي عليكم أن تحفظوها وأن تعرفوا معانيها وأن تستزيدوا منها. ومن أراد أن يقف على الآداب والأخلاق والآثار التي ينبغي أن توجد فيك من معرفتك باسم بأسماء الله الحسنى فليطالع شجرة المعارف والأحوال فقد نص عليها وذكر ما ينبني على كل اسم مما ينبغي أن يتحقق به العبد فهو نافع جدا جدا في هذا الباب. شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال لسلطان العلماء العز بن عبد السلام. فهو مما يساعدكم ويعينكم على الأدلة على شعب الإيمان وبخاصة ما يتعلق بأعمال القلوب. فقد اختص هذا الكتاب ب خصيصة لا توجد في غيره وهو أنه بحث مقاصد الشارع في أعمال القلوب. هذا مهم جدا وهو باب نادر لم يطرقه أحد بالطريقة التي طرقها. هو كتاب متفرد وفيه مئات من النصوص من الكتاب والسنة وهو يعلق بكلمات وجيزة تعتبر فتحا لباب من أبواب المعرفة في معاني الأحاديث. هذا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.